واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أنماط الناس والتعامل معهم، وسنتكلم في حديثنا عن هذا الموضوع فيما يخص إمام وخطيب الجامع أو المسجد، واستثمار هذه الخاصية الاستثمار الأمثل في كسب قلوب الناس والتأثير عليهم وإصلاح الأخطاء وعلاج المشكلات وكل الممارسات والأنشطة التي قد يمارسها إمام المسجد في تعامله مع الآخرين، فهو يحتاج إلى إطلالة إن صحت العبارة مركزة عن هذا الموضوع، أنماط الناس وكيف يتعامل معهم في سبيل تحقيق رسالة المسجد. في لقائنا هذا نهدف بإذن الله عز وجل إلى مجموعة من الأهداف ونسعى لتحقيقها بإذن الله عز وجل، منها شرح مفهوم الشخصية ومقارنة مصطلح الشخصية بشكل عام مع مصطلح الشخصية الإسلامية، كذلك توضيح البناء الوظيفي للشخصية والعوامل المؤثرة كذلك على الشخصيات، ثم سنتحدث عن مفهوم الأنماط الشخصية، كيف ظهر هذا المصطلح وماذا يقصد به وما هي أنواعه، وسنفصل بهذا في هذا المجال بإذن الله عز وجل. سنتكلم كذلك عن أساليب التأثر والتأثير للشخصية الإسلامية في ظل الحملات التغريبية التي تخالف مبادئ وقواعد بناء الشخصية الإسلامية. سنتحدث عن ونقارن بين بعض النظريات التي تحدثت عن أنماط الشخصية، سنلقي نظرة على الشخصية والسلوك الإنساني في الإسلام، سنشرح بالتفصيل خصائص الأنماط الشخصية بما يتناسب مع احتياج إمام وخطيب الجامع، سنحاول أن نذكر بعض الأمثلة التطبيقية على بعض الأنماط الشخصية المشهورة وطرق التعامل معها، وسنحاول أن نحصر بعض الإرشادات والملحوظات المقترحة للإمام والخطيب والمحاضر في هذا المجال. ستكون موضوعات اللقاء بإذن الله عز وجل عبر ثلاثة مباحث أساسية. المبحث الأول سيكون عن مفهوم الشخصية ومكوناتها، والمبحث الثاني سيكون عن نظريات ومناهج أنماط الشخصية، والمبحث الثالث سيكون عن الأساليب المناسبة لتعامل الإمام والخطيب مع أنماط الشخصية. فسندخل بمفهوم نظري ثم نظريات موجودة نطلع عليها ونناقشها بشكل سريع، ثم التطبيق العملي، يعني ماذا نستفيد أو ماذا يستفيد إمام وخطيب الجامع أو المسجد إذا عرف أنماط الناس وإن صحت العبارة مفاتيح التعامل الأمثل معهم. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بالمبحث الأول، وهو عن مفهوم الشخصية ومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها. الشخصية أو مفهومها هي عبارة عن مجموعة السمات الشخصية التي تكون شخصية الأفراد. هذه السمات تختلف من شخص لآخر، حيث يتفرد كل شخص بصفات تميزه عن غيره، ويندرج تحت مصطلح الشخصية في العادة مفهومان أساسيان، وهما المهارات الاجتماعية والتفاعلية مع البيئة الخارجية. هذا مفهوم مكون، المهارات الاجتماعية ومهارات التفاعل مع البيئة الخارجية، والمكنونات الشخصية للإنسان وما وراءها، يعني الأشياء المعتقدات والمنظور الشخصي بمنظور علمي ومتخصص في علم النفس والاجتماع وعلم الطب النفسي. فهنا نحرر بأن مفهوم الشخصية هو عبارة عن مجموعة من السمات، في الأصل أنها تختلف وتتفق أحيانا بين شخص وآخر، أنها لها عدة مكونات، من أشهر مكوناتها المهارات الاجتماعية والتفاعل، والمكونات كذلك الشخصية الداخلية كالشعور والانطباع والمفهوم. أما في اللغة فتعرف الشخصية وتشتق من شخص، والشخص هو كل جسم له ارتفاع وظهور، ومنها الشاخص الذي يرمى في الحج في الجمرات لارتفاعه وبروزه. وعند الفلاسفة الشخصية هي الذات الواعية لكيانها المستقلة في إرادتها، الذات الواعية لكيانها المستقلة في إرادتها. ومنه الشخص أخلاقي، هو ما توفرت فيه صفات تؤهله للمشاركة العقلية والأخلاقية في مجتمع إنساني. وجمع شخص أشخاص وشخوص، والشخصية صفات تميز الشخص عن غيره، ويقال فلان ذو شخصية قوية، أي ذو صفات متميزة وكيان مستقل. هذا فيما يتعلق في التعريف اللغوي في لفظة شخص وشخصية. أما بالنسبة للتعريف الاصطلاحي للشخصية، فتعرف الشخصية بأنها ميزة الإنسان النفسية، وهي في الوقت نفسه مجموعة تصرفاته وطريقة عيشه وتفكيره ومزاجه، وتتكون الشخصية شيئا فشيئا منذ سنوات، يعني أنها شيء ينمو ويتكون وله علاقة مميزة عن غيره. فشخصية إنسان تختلف عن شخصية إنسان آخر. فالإنسان يتأثر بالأحداث والصدمات والخيبات، يتأثر كذلك بالنجاحات والتجارب التي يتعرض لها، وكل هذه تؤثر في تكوين شخصيته. فالشخصية تتكون من عوامل كثيرة ومتداخلة، بحيث لا يمكن فصلها أو تحليلها على انفراد. وتختلف تعريفات الشخصية باختلاف مجال دراستها، فيعرفها علماء النفس بتعريف، وعلماء الاجتماع إلى آخره. عند علماء النفس الشخصية هي التنظيم الهيكلي لاستجابات الفرد الانفعالية الذاتية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى العمليات العقلية العليا كالإدراك والتذكر التي تحدد شكل الأنماط السلوكية الاستجابية للفرد. ركز هنا على التكوين النفسي، على الاستجابات، على الانفعالات، على مستويات التفكير العليا. عند علماء الاجتماع الشخصية هي العادات والأنماط والسمات الخاصة بفرد معين، والتي تنتج عن العوامل الوراثية البيولوجية والاجتماعية المكتسبة والثقافية. وقيل كذلك في جانب الاجتماع لتعريف الشخصية أنها التوافق والتكامل النفسي والاجتماعي للسلوك الإنساني، حيث يعبر هذا التوافق عن العادات، الاتجاهات، الآراء، الاستجابات المختلفة لكافة المثيرات. لاحظ أن علماء الاجتماع هنا يركزون على الشخصية في جانب أثرها في التعامل الشخص مع الآخرين، وكذلك أثرها في تميز الشخص بشخصيته عن الآخرين. عند علماء الفلسفة تعرف الشخصية بأن أهم العوامل التي يحدد بها الشخصية هي المزاج، الأخلاق، والطبقات الاجتماعية. تتكون الشخصية هنا من جانبين مكملين لبعضهما، ومن غير الممكن الفصل بينهما: جانب المظهر الذاتي، وهو اتجاهات الذات ونظرتها نحو نفسها، وجانب المظهر الموضوعي المتعلق بالاستجابات المختلفة للمثيرات والتفاعل مع الآخرين. نظرة الإنسان لذاته وكذلك استجابته للمثيرات في تعامله مع الآخرين، هذان المكونان هما اللذان يكونان الشخصية لدى الفرد. طيب، في المنظور الإسلامي، الشخصية الإسلامية هي تلك الشخصية السوية القائمة في مبادئها وأصولها وآدابها على الإذعان والانقياد لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المعنى الحقيقي للإسلام. الإسلام معناه الاستسلام، العبودية لله سبحانه وتعالى. وهنا الشخصية منقادة لهذه الأصول، فيه مرجع واضح محدد لبناء هذه الشخصية البناء الأمثل. فتتعلم الآداب وتستقي المبادئ من الكتاب والسنة، وتتعرف على تطبيقات ذلك بالاقتداء بسلف الأمة. فالشخصية الإسلامية قائمة على الإيمان بالله ورسله والتصديق بوعده ووعيده، متحلية بآداب الشريعة الكاملة من الصدق والأمانة والعفة والحياء والخلق الحسن وحسن الجوار والمسارعة في الخيرات وكف الأذى إلى غير ذلك من أخلاق المسلم. لاحظ أن الشخصية في الإسلام مرتبطة بالمرجع الإسلامي، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى بتعاليم الشريعة وما دعت له. البناء الوظيفي للشخصية، الشخصية لها مكونات تحقق بناءها الوظيفي، يعني نقول شخصية شخصية شخصية، لا، كيف تبنى هذه الشخصية؟ ما هي ممارساتها وأعمالها؟ تتكون الشخصية من قدرات جسدية، وكل ما يتعلق بالجسد والمظهر، كذلك مكونات عقلية ومعرفية، معلومات، تجارب، ردات فعل يعني مبنية على معلومات، كذلك مكونات انفعالية سلوكية، التفكير، ردة فعل، استجابة لمؤثر أين كان هذا المؤثر، كذلك مكونات اجتماعية. فهذه أربع مكونات أساسية للشخصية تتكون منها الشخصية وتتشكل. هناك عوامل كذلك تؤثر في الشخصية، من العوامل التي تؤثر في الشخصية وبناءها التنشئة الأسرية. فالإنسان ولا شك تتأثر شخصيته بالأسرة التي ينشأ فيها، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو يمجسانه إلى آخر الحديث. معنى أن الأسرة تؤثر في الشخصية، الأسرة تزرع الأخلاق الحسنة، وقد أحيانا للأسف تزرع بعض النظريات أو المعتقدات الخاطئة. فالتنشئة الأسرية مؤثرة بشكل كبير إيجابا وسلبا على الشخصية. كذلك البيئة الخارجية، المجتمع، الإنسان يخرج يخالط له أصحاب، بيئة العمل، المدرسة إلى آخره. كذلك العوامل الجسمية الداخلية، الوراثة، البيولوجية، الخلق، نفس طبيعة الخلق. إنسان يعني قد يولد ولديه حرارة الغضب أو الحلم والأناة، هذه أشياء جسمية داخلية. كذلك مما يؤثر بالشخصية التجارب الواقعية التطبيقية، وأحيانا تؤثر التجارب تأثيرات إيجابية، وأحيانا للأسف تؤثر تأثيرات سلبية، يصبح عند الإنسان عقدة من شيء معين أو ردات فعل أو تصور غير متزن تجاه شيء معين بسبب تجربة أليمة أو غير متزنة. في ختام هذا الفصل لدينا عدة استفسارات تساعد على التأمل والتفكير فيما سبق من معلومات عرضنا. أولا، كإمام مسجد أو خطيب من خلال عملك في الإمامة والخطابة، ما هي أبرز المؤثرات على تشكيل شخصية الأفراد من جماعة المسجد؟ يعني ما هي الأشياء ذات الأولوية العليا التي تجعل شخصيات الناس مختلفة، تؤثر على هذا فيكون إيجابي متعاون وحليم، وعلى هذا فيكون سريع الغضب، وهذا مسيء الظن، وهذا مبادر؟ ما هي أهم العوامل التي تؤثر على شخصيات أفراد جماعة المسجد؟ التساؤل الثاني، هل الانفتاح العالمي الموجود الآن والغزو الثقافي المختلف وانتشار المعلومات والتجارب واختلاف المصادر، هل لهذا تأثير قوي على شخصية المسلم؟ أم أن المسلم أصلا واضح بالنسبة له مصادر التلقي، فهو ليس بالضرورة متأثر بشكل كبير بهذه المؤثرات؟ فهل تؤثر في الشخصية أو لا تؤثر؟ هذه التساؤلات أتركها لكم للإجابة عنها، يعني في تلخيص ما سبق في الكلام عن الشخصية ومؤثراتها. وننتقل الآن بعون الله سبحانه وتعالى إلى المبحث الثاني معنا، وهو بعنوان نظريات ومناهج أنماط الشخصية. نظريات الشخصية كثيرة جدا ومتنوعة، ولكن سنعرضها هنا ليس بالضرورة بالتفصيل الدقيق يعني، وإنما للاطلاع على مفهوم هذه النظريات، كيف صنف هؤلاء العلماء الشخصية إلى أنماط، وجعل كل نمط هو عبارة عن مجموعة من الخيارات من طرق التفكير والاستجابات، حتى يسهل فهم الناس من حولنا وفهم أنماطهم والطريقة المثلى للتعامل معهم وإعذارهم أحيانا وإحسان الظن بهم. فما هي أنماط الشخصية؟ ما المقصود بأنماط الشخصية التي سنعرض بعد قليل بعضا من نظرياتها؟ يمكن القول بأن النمط هو سمة عامة أو سمة غالبة أو ائتلاف يتكون من عدة سمات، فالأسلوب النمط يعدل امتداد للتفكير المستخدم في أسلوب السمة، ويمكن أن تعزى عدة سمات إلى شخص واحد ونقول بأنه يتصف بهذه السمة أو تلك. ويمكن تعريف أنماط الشخصية بكونها مجموعة من الصفات والاختلافات الفردية. فالنمط ليس صفة واحدة، ما نقول هذا نمطه كريم، نمطه بخيل، نمطه مبادر، لا، نمطه عبارة عن مجموعة من السمات متسقة مع بعضها البعض في الغالب. تتم دراسة هذه الأنماط من قبل مجموعة من الأخصائيين النفسيين، والتي يتم على إثرها تقسيم شخصيات الناس إلى عدة مجموعات رئيسية. بالإضافة لذلك، فإن هذه الصفات تعد بمثابة المحدد الأساسي للطريقة التي يتصرف بها الأشخاص، وتحدد سلوكياتهم وطريقة استجابتهم. وهذا هو الهدف من تعرف الأنماط، ليس مجرد تقسيم الناس، إنما لمساعدتهم على فهم أنفسهم، لعلاج السلوكيات الخاطئة لديهم، لفهم استجاباتهم، لتبرير ردات فعلهم أحيانا غير متزنة، وهكذا. سنعرض بإذن الله عز وجل مجموعة من النظريات، وهي كلها نظريات غربية، لكن سنعرضها بشكل سريع حتى يتبين لنا الفلسفة التي تبنى من خلالها نظريات الأنماط، وكيف تم يعني تقسيم الناس إلى مجموعة من السمات، حتى نستفيد في طريقة تعاملنا نحن مع جماعة المسجد بالذات ومع المجتمع من حولنا بشكل عام. أول نظرية لدينا بإذن الله اسمها نظرية فريدمان وروزنمان. هذه النظرية أسسها وقام بها العالمان فريدمان وروزنمان، اللذان قسم البشر إلى شخصيتين، شخصية ألف وشخصية باء. فلسفة هذه النظرية أن النمط ألف الذي افترضه هذان العالمان يشير إلى أي شخص ينهمك بعدوانية في كفاح مستمر لإنجاز المزيد من الأعمال في أقل وقت مؤمن في أقل وقت ممكن، حتى ولو كان على حساب أشياء وأمور أخرى أو أشخاص آخرين. يعني هم افترضوا الآن معيار عام واحد فقط ابتداء، أن هناك شخصية ألف وباء. ألف حماس زائد، مجاهدة، أهداف معينة يسعى تحقيقها حتى ولو كان هناك تضحيات على مستوى الفردي أو على مستوى الآخر. أما الشخصية باء تفترضهم أنها تشير إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون خصائص النمط ألف التي ذكرناها قبل قليل، فيتصفون بالصبر وقلة التنافس وقلة الحماس والعدوانية. هذا افتراض الآن. الصفات التي يتصف بها كل من النمط ألف وباء، سووا دراسات معينة على هذا التقسيم وحاولوا أن يرصدوا بعض الصفات، فقالوا الشخصية ألف التي ذكرناها قبل قليل يهتم بالمواعيد، يمشي في الغالب بسرعة، يأكل بسرعة، يتحدث بسرعة، متضجر دائما، يعمل عدة أشياء في نفس الوقت، غير متوافق، غير متكيف مع أوقات الاسترخاء، لا يستمتع بأوقات الفراغ، يحب العمل دائما، عدواني في الغالب، منافس، يشعر دائما بالضغط. هذا الشخص يمكنه العمل لفترات طويلة، غالبا ما يأخذ معه الأعمال إلى المنزل، لا يمكنه الاسترخاء، يميل لأن يكون محبط بسبب ضغط العمل، يسيء الفهم بالمشرفين والرؤساء، يقيس النجاح بالكم لا بالكيف. لاحظوا كيف جمعوا مجموعة من الصفات متسقة مع بعضها البعض ليسهل عليهم تصنيف الناس. بغض النظر، نحن لا ننتقد الآن أي نظرية، إنما نعرضها للاستفادة ولبناء تصور عن النظريات، كيف بنيت هذه النظريات التي تتكلم عن الأنماط الشخصية. ثانيا، الشخصية ذو النمط باء، هذا لا يهتم بالمواعيد، بطيء، يأكل ببطء، متروي، هادئ المزاج في الغالب، يركز في عمل شيء واحد فقط، يستمتع بأوقات الفراغ، غير عدواني، غير منافس، لا يشعر بالضغط. هذه كانت باختصار مركز جدا نظرية فريدمان وروزنمان. قسموا بشكل مبسط الناس إلى صنفين، حاولوا يجمعوا مجموعة من السمات لألف وباء. لاحظوا ركزوا على الشخصيات في بيئة العمل أكثر من التعامل مع الآخرين، لكنها إحدى نظريات تصنيف أنماط الشخصية. النظرية الثانية نظرية شيلدون. قال هذا صاحب النظرية، قال أن الشخصية محط اهتمام جميع الأشخاص، العالم والجهل، كل فرد يسعى لمعرفة تحليل شخصيته ونفسه كي يعيش في أمان ويستطيع التعامل مع الآخرين وتقبله. قسم شيلدون وصنف الشخصيات حسب السمات الجسدية للفرد، لاحظوا المدخل هنا الصفات الخلقية المتعلقة بالجسد، وقد أسس نظريته على هذا الأساس، وأثبت في نظريته وجود علاقة بين الصفات الجسدية وصفات الشخص. فأصحاب يفترض شيلدون أن أصحاب الصفات الجسدية المتشابهة غالبا ما يكونون متشابهين في شخصياتهم، قد أن نخالف أو نوافق، لكن هي نظرية. وجهة نظر شيلدون أن سمات وشخصية الفرد ومزاجه جميعهم مرتبطين بشكله الخارجي وبعد جسده، لاحظوا حط مدخل واحد ويريد أن يقرر هذا المدخل، وهو ارتباط الشخصية بالجانب الخلقي بالجسد. أسس نظريته على أن طبيعة الجسم هي التي تحدد طبيعة الفرد الانفعالية وتنعكس على سلوكه، وذلك يشكل شخصيته. صنف شيلدون الناس إلى 4 أنواع عامة مرتبطة بشكل الجسم. النوع الأول يقول شيلدون الجسم ذو الشكل المستدير، يقول هو الشخص الذي يتميز بجسم شحمي، يعني يزيد عنده الدهون والشحوم ممتنع وتتوزع على جميع أجزاء جسمه، يتميز بالسمنة والضخامة. يفترض شيلدون ويقول أن دراساته أثبتت أن أصحاب هذه الطبيعة الخلقية يتميزون بأنهم ذو طباع سلسة، لينين في التعامل، علاقاتهم بسيطة، أحاسيسهم مرهفة، يميلون للاكتئاب على الرغم من وجود المرح وخفة الروح معظم الوقت، لديهم شخصية انبساطية غير معقدة، لا يحبون الانطوائية، يحبون الطعام والشراب بكل أصنافه. هذا يعني وصف مختصر جدا للتصنيف الأول في نظرية شيلدون. التصنيف الثاني يقول شيلدون الجسم ذو التشكيل المفتول أو مفتول العضلات، شخص يتميز بتكوين عضلي، جسم متناسق رياضي متساوي، يتوزع فيه اللحم بشكل عادل متساوي. هنا يقول أنه يتميز بخشونة الطباع وعدم الليونة في علاج المشكلات، صلابة الأخلاق، يحب السيطرة على الآخرين خاصة المقربين منه، يفضل ممارسة الرياضة دائما، وهو شخص قيادي بطبيعته. أنا أقول نحن لا نتفق أو نختلف مع النظريات، إنما نطرحها هنا لفهم طريقة تصنيف الناس عند علماء النفس أو علماء نظريات النمط الشخصية. النمط الثالث في شيء عند شيلدون الجسم بالشكل المستطيل، شخص يتميز بتكوين عضلي ضعيف، جسمه نحيف إلى حد كبير، لا يمارس النشاط الرياضي، يشعر بإرهاق شديد عند ممارسة أي مجهود شاق. من أهم مميزات تلك الشخصية حسب نظرية شيلدون تكوين الجسد يكون نحيف، تناسق البدني ضعيف، يحب الابتعاد عن الناس بشكل عام، يميل إلى الانطوائية والاكتئاب، ليس حريص على الاقتراب وبناء العلاقات مع الآخرين، بل يبتعد ويعزف عنها في الغالب، نغمي، يحب التنغم والتلحين، يحب قراءة الكتب والروايات، يفضل الجلوس في المنزل والاستمتاع بأنشطة منزلية عن الخروج. هذه تقريبا شخصية الجسم المستطيل. التصنيف الرابع في نظرية شيلدون الجسم المتوازن، يقول شيلدون هو الشخص الذي يتميز بتكوين عضلي متساوي وجسم متناسق وطبيعي. يقول أن هذه الشخصية في الغالب متزنة في قراراتها، تفكر بشكل سليم واتزان. هذه الشخصية يقول أنها أكثر شيوع وانتشار في المجتمع. ملخص نظرية شيلدون أنه صنف الناس حسب التكوين الجسمي وجعل الأشياء الخلقية الخارجية تأثيرا على الصفات والطباع. طبعا قد نخالف شيلدون في بعض الأشياء أو نوافقه في غيرها، لكن ليس هو محل حديثنا. النظرية التالية في نظريات أنماط الشخصية نظرية كارل يونغ، هذا العالم صنف الشخصية طبقا لأربعة وظائف. لاحظوا كل عالم كان له مدخل معين وفلسفة في تقسيم الناس، لكن الهدف في النهاية أن يقسم الناس إلى مجموعة من السمات. هذه السمات تشكل أنماط، ندرس هذه الأنماط حتى نعرف التعامل الأمثل معها وفهمها وعلاجها وتطويرها. كارل يونغ يقول أو صنف الناس حسب أربعة وظائف، وهي التفكير والشعور والإحساس والحدث. تفكير والشعور وإحساس وحدث. يقول كارل يونغ أن هذه الأربع تتقاطع مع اتجاهين سلوكيين شهيرين، سلوك انبساطي سماه سلوك انبساطي محب للتفاعل مع العالم، وسلوك انطوائي يركز على العالم الداخلي والذات. يقول هذه هذان السلوكيان مع الأربعة وظائف ينتج عنها ثمانية أنواع من الشخصية، صنفها بهذا الشكل. ويقول أن لكل شخص جانب انطوائي وجانب انبساطي، إلا أنه لديه جانب متغلب يغلب على الآخر، وأن الانطوائي هو من يركز على نشاطه الداخلي، أما الانبساطي يركز على الأشياء الخارجية والمثيرة. انطلق كارل يونغ في هذا التصنيف وركز على التفاعل الاجتماعي، والتفاعل الاجتماعي ما بين الذات والأنا والإنسان، وبين من يهتم بالعلاقة مع الآخرين والتواصل معهم. الثمانية أصناف التي ذكرها، أولا النمط المنبسط أو المنطلق، وقال أن هذا النمط يكون الاتجاه الرئيسي للفرد فيه هو التواصل مع العالم الخارجي، يتميز بالمرح، سهولة التعبير، حب الظهور، كثرة الحديث والاختلاط. وهذا النمط تفرع عن أربعة أنماط: نمط انبساطي تفكيري، نمط انبساطي وجداني، نمط انبساطي حسي، نمط انبساطي حدثي. ولكل واحدة منها صفات وسلوكيات رصدها حسب نظريته. ثم النمط الانطوائي، وجعل تحته كذلك أربعة تصنيفات. المهم أن هذه النظرية كما ذكرنا اعتمدت على النمط المرتكز على الذات والمنفتح على الآخرين وفق أربعة وظائف كما ذكرنا قبل قليل، نتج عنها مجموعة متنوعة من الأنماط. هذه الأنماط كل نمط له مجموعة من الصفات تساعد على فهم شخصية الفرد والتعامل الأمثل معه. النظرية التالية نظرية التعلم الاجتماعي للعالم روبرت سيرز، ولها عدة مبادئ. من مبادئها التي رفضها هذا العالم التأكيد على الخبرة التعليمية للفرد وعلى تتابع الأحداث وعلى استمرارية السلوك، يعني أن الشخصية تنمو من خلال التعلم والأحداث. كذلك التركيز من المبادئ دافعية الحافز الثانوي التعليمي ودوره بالتعزيز، فقوة الحافز تستحس السلوك فتتكون استجابة للفرد، بمعنى أن الشخصية تستفاق وليست ردات فعلها دائما متساوية. تنوع وسائل التعزيز، يتعلم الفرد أنماط سلوكية جديدة من خلال تنوع أساليب التعزيز والتحفيز. اهتم سيزر بتأثير الوالدين في نمو الشخصية للطفل، وقال أن طريقة التربية هي التي تحدد طبيعة نمو الطفل، وذكرنا هذا وأثر البيئة والتنشئة في شخصية الإنسان. يختلف سيزر عن العلماء الذين سبقوه بأنه يعتبر أن النمو المعرفي قد ينمو عن طريق اللعب. الإنسان الطفل أثناء لعبه وترفيهه يكتسب مجموعة كبيرة جدا من الصفات والأنماط المؤثرة في شخصيته. كذلك ذكر أن المجتمع والبيئة الطبيعية تغرس في الطفل اتجاهات ومهارات. يرى سيزر في معالجة نمو الأطفال أن تربية الطفل عملية مستمرة، كل لحظة يقضيها الطفل متصلا بوالديه لها تأثير على سلوكه. وفي الحقيقة النظرية مبادئها يعني متفقة تماما مع مبادئ التربية والتأثير بشكل يعني قوي جدا. النظرية التالية معنا، وما زلنا نعرض نظريات علم النفس أو النظريات التي تحدثت عن الأنماط الشخصية في سبيل فهم فكرة الأنماط الشخصية لاستثمارها بالتعامل مع جماعة المسجد وتحقيق أثر فاعل للإمام، نظرية التعلم الاجتماعي لروبرت سيرز. ما زلنا فيها. قسم روبرت سيرز الناس بناء على المبادئ التي عرضناها قبل قليل، قسم الناس بناء على المبادئ التي عرضناها قبل قليل إلى شخصيتين، شخصية اعتمادية وشخصية استقلالية. وركز سير على دور التنشئة والوالدين والأسرة في تشكيل شخصية الإنسان. قال أن الناس في الغالب يعني أشخاص اعتماديين أو استقلاليين، وأن المؤثر الأساسي في تشكيل هذا الإنسان أو عندما يكون طفلا هو التنشئة الأسرية والوالدين. وهنا نكون يعني انتهينا من عرض أبرز أو خلينا نقول أهم وأوضح نظريات الأنماط. نظريات الأنماط الشخصية كثيرة جدا ومتنوعة، لكن هذه أبرز الأنماط. الآن ننتقل إلى مفهوم مهم جدا عندما نتكلم عن أنماط الناس وكيف نتعامل معهم، وهو مصطلح أنماط الإدراك. أنماط الإدراك والتعلم. الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين. من الناس من يستخدم الحفظ وآخر الفهم وآخر لابد أن يستخدم البصر والنظر حتى يحقق يكتسب المعلومة، وآخر حسي عاطفي إلى آخره. فقال العلماء أن أبرز ثلاثة أنماط في إدراك والتعلم أنها ثلاثة أنماط. النمط الأول هو النمط البصري الذي يركز على الأشياء المرئية، والنمط الثاني النمط السمعي الذي يتأثر بشكل أكبر وأعمق من خلال المسموعات وما يسمع، والنمط الثالث الإدراك والتعلم النمط الحسي الذي يحتاج إلى الملموسات ويحتاج إلى المشاعر. فهذه الأنماط الثلاثة تفيد كثيرا في التأثير في الناس. فلو أن خطيب جمعة يريد أن يخطب، سنتكلم عن هذا في ختام اللقاء، عن التطبيقات العملية لفهم الأنماط الشخصية، لابد أن يستخدم الأشياء المنظورة البصرية وحركات الجسد، ويستخدم معلومات واضحة وبلاغة يستهدف فيها السمعين بشكل أكثر، وأشياء حسية ملموسة أحيانا حسب الاستطاعة. كل هذه الأنماط الثلاث لابد أن تستثمر، لأن أنماط الناس مختلفة في التعلم من خلال هذه التصنيفات الثلاث. الشخصية والسلوك الإنساني في القرآن الكريم. طبعا نحن كمسلمين لا شك أننا مرجعنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاستفادة من هذه النظريات العلمية التي قد لا تخالف مبادئ الشريعة وتجارب الآخرين، ليس هناك مانع من الاستفادة منها، لكن دعونا نطلق يعني أو نلقي النظر على الشخصية والسلوك الإنساني في القرآن. كيف يعني بسط في الشريعة الحديث عن هذا الموضوع، عن الشخصية وسلوك الناس في القرآن الكريم؟ وردت يعني عدة يعني محاور صحة العبارة أو مبادئ تكلمت عن الدوافع ومحركات السلوك، بل إن الآيات والأحاديث كلها تقريبا تدفع إلى سلوك معين وتحذر من سلوك آخر. الدوافع الفسيولوجية الطبيعية البشرية كحفظ الذات، حفظ النفس، الأمومة، كلها أصيلة في الشريعة وحثت عليها. الدوافع النفسية والروحية، التملك، العدوان، التنافس، التدين، الصراع بين الدوافع هذبته الشريعة، تهذيب الدوافع المختلفة والشهوات والرغبات وضبطها. الشريعة لم تترك الشخصية الإنسانية والسلوك يستجيب كما يشاء لتعاليم الشريعة، لا، إنما حددت طرق لإثارة الدوافع، وحددت أصلا الغرائز والشهوات وطرق ضبطها، وهذبتها بشكل كبير جدا. هناك تسعة أنماط في القرآن الكريم، وهي سمات تتعلق بالعقيدة وأخرى بالعبادات وأخرى بالعلاقات الاجتماعية، ثم الشناخ تتعلق بالعلاقات الأسرية والخلقية والانفعالية والعاطفية والعقلية والمعرفية، سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية، سمات بدنية نذكرها الآن يعني بشكل سريع وواضح. هذه الأنماط التي ذكرت في القرآن سمات تتعلق بالعقيدة كالإيمان بالله سبحانه وتعالى، أركان الإيمان المعروفة، الإيمان بالرسل والكتب والملائكة، البعث والحساب، الجنة والنار، الغيب والقدر، هذا عقيدة إيمان ومكون أساسي في المعتقد للمسلم في شخصية المسلم. سمات أخرى تتعلق بالعبادات، سمات تتعلق بالعبادات، عبادة الله سبحانه وتعالى، أداء الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد بالمال والنفس، تقوى الله عز وجل، ذكر الله، استغفار والتوكل عليه، قراءة القرآن، أنواع عبادات مختلفة. ثم سمات تتعلق كذلك بالعلاقات الاجتماعية، الإسلام لا يركز فقط أن تكون شخصية الإنسان متعبدا لله عز وجل عبادات فردية ذاتية، لا، حتى تعامل الإنسان مع الآخرين له تهذيب وهو جانب عبادي كذلك، معاملة الناس بالحسنى، الكرم، الإحسان، التعاون، التماسك والأمر المعروف والنهي عن المنكر، العفو والإيثار، الإعراض عن اللغو إلى آخره. ثم سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية خاصة كالإحسان بالوالدين وذي القربى، حسن المعاشرة بين الأزواج، صلة الرحم، رعاية الأسرة والإنفاق عليها. لاحظ عظمة الإسلام وتكامل الإسلام، دين رباني ليس نظرية فلان أو علان، لذلك تجد احتياجات الشخصية في الدين الإسلامي وهو شريعة الله سبحانه وتعالى وهو الخالق عز وجل، متكاملة متزنة على مستوى الذات والعلاقة مع الآخرين بشتى صورها وأشكالهم. ثم سمات كذلك خلقية بالخلق متعلقة بالأخلاق كالصبر، الحلم، الصدق، العدل والأمانة، الوفاء بعهد الله وعهد الناس، العفة، التواضع، عزة النفس، قوة الإرادة، القوة في الحق، التحكم في أهواء النفس وشهواتها. هذه أبرز الأنماط التي ذكرت في القرآن الكريم وفق التصنيف الذي عرضناه قبل قليل. طبعا لاحظ عظمة الشريعة والقرآن وتكامل هذه الأنماط واتساقها في كل ما يتعلق بشخصية الإنسان. كذلك سمات انفعالية وعاطفية كحب الله سبحانه وتعالى، الخوف منه، الأمل في رحمة الله، حب الناس، حب الخير لهم، كظم الغير، التحكم في الانفعال، عدم الاعتداء على الغير، عدم إيذائهم، نبذ الحسد، ذم العجب بالنفس، الرحمة، لوم النفس. سمات عقلية ومعرفية كذلك أكدت الشريعة والقرآن الكريم على أهميتها كالتفكير في الكون وفي خلق الله، طلب المعرفة والعلم، عدم اتباع الظن وتحري الحقيقة. كذلك سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية كالإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل وإتقان السعي في كسب الرزق. ثم سمات بدنية كالقوة والصحة والنظافة إلى آخره. هذه 9 أنماط تم رصدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، والشريعة ركزت أو صنفت أنماط الشخصية في القرآن الكريم. ذكر كذلك في القرآن الكريم مجموعة من الحيل العقلية التي قد يستخدمها البشر أحيانا كأنماط أو مواسات شخصية في رد الحق أو قبوله أو تبرير الاستجابة أو تبرير ردات الفعل. من هذه الحيل الإسقاط، إسقاط الأخطاء والدوافع على الآخرين حذرت منها الشريعة، التبرير رد المسببات للخطأ بحيل غير واقعية يعني يصبح المبررات كأنها شماعة، رد الفعل وهو سلوك مضاد لإخفاء أي سلوك أصلي. هذه بعض الأنماط التي ذكرت في القرآن وهي من الحيل العقلية التي قد يستخدمها الإنسان في رد الحق أحيانا أو عدم قبوله أو تبرير بعض ردات الفعل التي يختارها. كذلك ذكر في القرآن الكريم مجموعة من الفروق الفردية في أنماط الناس، فذكر الأعمى والبصير، وذكر الله سبحانه وتعالى الذين يعملون والذين لا يعلمون، وذكر الأعمى والأعرج، وقال وليس الذكر كالأنثى، قال فنجعل المسلمين كالمجرمين. هذه مقارنات تساعد كذلك على على أن أنماط الشخصية وتباينها وتصنيفها موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعرض الآن بعض الحوارات والمناقشات على المبحث الثاني الذي انتهينا منه. التساؤل الأول: ما الفائدة المرجوة للإمام والخطيب في التعرف على تنوع أنماط الناس؟ ماذا يستفيد الإمام والخطيب إذا عرف أن الناس ليسوا سواء، وأن أنماطهم مختلفة، وأن هذه الأنماط منها ما هو الإيجابي ومنها السلبي، ومنها ما هو المرغوب فيه ومنها ما هو غير مرغوب فيه، ومنها ما هو الحاد ومنها ما هو السلس، ومنها ما هو سهل التغيير ومنها ما هو يعني متمسك وصلب؟ ما الذي يجنيه الإمام والخطيب من هذا؟ التساؤل الثاني: كيف يمكن للإمام والخطيب أن يستثمر أنماط الإدراك والتعلم في خطبة الجمعة على سبيل المثال؟ نحن ذكرنا أن أنماط الإدراك والتعلم ثلاثة أساسية: النمط البصري والسمعي والحسي. كيف يمكن لخطيب الجمعة أن يعد الخطبة ويلقيها بشكل يتناسب مع أنماط الإدراك والتعلم الثلاثة؟ ستصبح الفائدة أعم، ويصبح جميع أنماط الناس الموجودة استفادت بالشكل الأمثل. هل هذا ممكن؟ هذا تساؤل أتركه لكم، وننتقل الآن إلى المبحث الثالث والأخير معنا اليوم بإذن الله عز وجل، وهو بعنوان الأساليب المناسبة لتعامل الإمام والخطيب مع أنماط الشخصية. وهو المبحث الثالث هو الجانب العملي الثمرة. الآن تكلمنا عن الشخصية، أنماطها، نظرياتها، شخصية في القرآن. طيب، كيف نتعامل كأئمة وخطباء ونستثمر أنماط الشخصية في تحقيق رسالة المسجد من الوعظ والتذكير والمعروف والنهي عن المنكر وحل المشكلات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا، لا بد أن يتميز الإمام والخطيب بحصافته في تعامله مع الناس، لأنه محل قدوة، وتكلمنا عن هذا في موضوعات أخرى. فيكون على دراية ببعض ما يتعلق بخصائص المرحلة العمرية الدينية والنفسية والجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية واللغوية والجنسية لأفراد المجتمع بشكل عام ولجماعة مسجده خاصة، وما تتطلبه وتستدعيه شخصية الإمام الخطيب. من ثم يكون هناك بعدا آخر للتعامل مع الناس في حيثيات كثيرة. منها أولا، وسنعرض الآن بعض الوصايا المفيدة للإمام في التعامل مع الآخرين كالملخص، يعني اجتهدنا في حصرها، نعرضها لكم. وصايا الإمام المسجد في استثمار فهم أنماط الشخصية في التأثير على جماعة المسجد. أولا، معرفة العوامل التي تؤثر في النمو والسلوك وتمييز الحاجات لكل مرحلة. هذا يساعد المربي، ليساعد أفراد جماعة المسجد في في في ترقية سلوكياتهم، في تزكية أخلاقهم. فإذا عرف خصائص مثلا الأطفال تختلف عن المراهقين والشباب، كبار السن يختلفون عن الناضجين، خصائص الجنسية أحيانا ليس الذكر كالأنثى، فكل خاصية من هذه الخصائص تجعل الخطاب يسير نحو اتجاه معين حتى يحقق هدف الخطاب بالشكل الأمثل. الوصية الثانية، التعرف على خصائص النمو تهيئ إمام المسجد ليستجيب للتغيرات الطارئة. فعندما يعرف مثلا أن من خصائص المراهقين مثلا حب الاستقلالية، فيعرف إذا كان في مظاهر منتشرة مثلا سلبية في بعض المراهقين أو أعمار المراهقة داخل الحي وجماعة المسجد، يعرف مفتاح الأمثل لتغييرها. كذلك إذا عرف مثلا أن من خصائص كبار السن أو من تجاوز مرحلة عمرية معينة التمسك بالرأي وعدم التنازل، فيكون حكيما في التعامل معهم، في بالذات عندما يكون رأيه مخالفا لآرائهم. كذلك من الوصايا أن الإمام معني باختيار الوسيلة الأمثل، وليس معني بالأداء فقط. يعني مثلا إذا أراد أن يحث جماعة مسجده على التعاون والإيثار لمشروع معين، تفطير صائمين، إعانة محتاجين، أيا كان، يعني إعادة تربية المسجد، فإنه لابد أن يعرف ما هو الأسلوب الأمثل لحث الجماعة. أنت تتكلم عن جماعة مسجد متنوعين مختلفي الآمار والاتجاهات والصفات والأنماط، فهو يحتاج إلى اختيار أسلوب مزيج أو أسلوب مزيج من عدة أساليب أو تعدد الأساليب وما يتناسب مع أنماط الناس واختلافها. كذلك على إمام المسجد أن يتعاطى مع كل شريحة كما ذكرنا سابقا بما يناسبها، شريحة متعلمين، شريحة متدينين، شريحة بسيطين، شريحة لديهم تقصير، شريحة أطفال، شباب، نساء، أمهات، بنات، إلى آخره. كذلك ينبغي الاهتمام بالأفراد بشكل مستقل حسب الاستطاعة، وأن لا يكون الخطاب دائما هو خطاب عام، قد يحتاج منك بعض الأشخاص عناية خاصة، شخص تائب آخر يريد يحفظ القرآن، شخص لديه مشكلة نفسية يحتاج مساعدة، إلى آخره. كذلك يفيد إمام المسجد التعرف على أنماط الشخصية إذا فهم مسببات المشكلات النفسية والعقلية والاجتماعية وارتباطها بالأنماط سهل عليه علاجها. بعض الأئمة والخطباء أوتي ملكة الإصلاح بين الآخرين أو حتى استصلاح الذات والتوجيه، فإذا تعرف على أنماط الشخصية واستثمرها سيكون أثره أعمق وأقوى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه أبرز الوصايا التي نوصي بها الأئمة والخطباء في استثمار أنماط الشخصية في التأثير على جماعة المسجد بشتى صورهم وأشكالهم. سنعرض الآن بعض النماذج لأبرز أنماط الشخصية والطرق الأمثل معها، أبرز أنماط الشخصية ثم ما هي الطريقة المثلى للتأثير عليها. وهنا طبعا نحن نخاطب الإمام والخطيب ولا نخاطب بالضرورة يعني شرائح أخرى، إنما سنحاول أن نركز. النمط الأول، النمط الأول الإنسان الودود بالشخصية البسيطة، ودود بسيط، شخصيته بسيطة. هذا النمط يتميز بأنه صاحب شخصية هادئة بشوشة، تتميز أعصاب صاحبها بالاسترخاء، في الغالب هو صاحب قلب طيب يرحب بالزوار، مقبول من الآخرين. الإنسان الودود لديه الشعور بالأمان في الغالب، يثق بالناس، يثق أيضا بنفسه، يرغب في سماع الإطراء والثناء، هذه نقطة مهمة، يتميز بحسن المعاملة والمعشر، كثير المرح، يتحاشى الحديث حول العمل، يرى نفسه بخير والآخرين بخير أيضا. هذا وصف الآن لنمط من أنماط الشخصية بالتأكيد موجود في كل جماعة مسجد. ما هي الطريقة المثلى للتعامل معه كمقترح؟ الوصايا في التعامل معه: قابله باحترام، حافظ دائما على الإصغاء الجيد له، حافظ على مناقشة الموضوع الذي يطرحه وعدم الخروج عنه، حاول العمل على توجيه الحديث إلى الهدف المنشود، تصرف بجدية عند الحاجة. هذه أبرز وصايا في التعامل مع أصحاب هذا النمط. النمط الثاني الشخص المتردد، يغلب على صاحب هذه الشخصية أنه يفتقر إلى الثقة بنفسه، تظهر عليه علامات خجل وقلق في الغالب، تتصف مواقفه غالبا بالتردد وعدم الحزم، يجد صعوبة في اتخاذ القرارات، يضيع وسط البدائل العديدة، غالبا ما يميل نحو الاعتماد على اللوائح والأنظمة، كثير الوعود ولا يهتم بالوقت، يطلب دائما المزيد من المعلومات والتأكيدات، يرى نفسه أنه دائما ليس بخير وأن الآخرين بخير. كيف نتعامل معه؟ تعامل الأمثل مع هذه الشخصية: محاولة زرع الثقة في نفسه، التخفيف من درجة القلق والخجل بأسلوب الوالدية الراعية له، مساعدته في اتخاذ القرارات وإظهار مساوئ تأخير اتخاذ القرار، توفير معلومات جيدة له حتى يطمئن، إعطاؤه المزيد من التأكيدات والتطمينات، بيان مضار التردد له، نعرفه بأن الإنسان يحترم بثباته وقدراته على اتخاذ القرار. النمط الثالث الشخص العنيد، هنا هذه الشخصية تتميز بتجاهل وجهة نظر الآخرين، عدم الرغبة في استماع آراء أخرى، رفض الحقائق، شخصية تعتبر صلبة وقاسية، ضعف احترام الآخرين، محاولة انتقاص الآخرين والنيل منهم. أي شخصية، لا نتكلم الآن عن صواب أو خطأ، نتكلم عن نمط طبع. كيف تتعامل مثل هذا؟ طبعا ليس معنى أن نتعامل معه أننا لا نسعى لإصلاحه، لكن نحن نقول هذا واقع الآن. كيف أنت كإمام وخطيب إذا اكتشفت أن هذا الشخص يتصف بهذه الصفات، كيف تتعامل معه بالشكل الأمثل؟ من الوصايا هنا محاولة إشراك الآخرين معك لكي يتوحد الرأي أمام وجهة نظره، يعني إضعاف الحدية التي لديه من خلال الرأي الجماعي. اطلب منه قبول وجهة نظر الآخرين لمدة قصيرة حتى تتوصل الاتفاق، يعني خصص حدة الرفض لديه، أخبره بأنك ستكون سعيدا لدراسة وجهة نظره فيما بعد، تأجيل لتخفيف حدة النظر. استعمل أسلوب نعم ولكن، لو ذكر شيء أنت تخالفه تماما لا تقول له لا، قل نعم ولكن كذا وكذا وكذا، فتصبح رفضت رأيه أو نقدته بدون مصادمة، لأنه شخص عنيد وسريع الاستجابة العكسية. من أنماط كذلك الشخص الخشن، شخص قاسي بالتعامل، يقسو حتى على نفسه أحيانا، لا يحاول تفهم مشاعر الآخرين لأنه لا يثق بهم، يكثر من مقاطعة الآخرين، يحاول أن يترك لدى الآخرين انطباعا بأنه شخص مهم مغرور في الغالب، لديه القدرة القوية على المناقشة والجدال والحوار. من وصايا في التعامل معه، اعمل على ضبط أعصابك عندما تتعامل معه والمحافظة على الهدوء، لأنه سريع الاستفزاز للآخرين، والشخص إذا استفز يصبح موقف ضعيف حتى ولو كان صاحب حق. حاول أن تصغي إليه جيدا، تأكد أنك جاهز للتعامل معه، لا تحاول إثارته وإنما جادله بالتي هي أحسن، كما قال الله سبحانه وتعالى. حاول أن تستخدم معلوماته وأفكاره هو، كن حازما عند تقديم وجهة نظرك، عرفه أن الإنسان المحترم هو الذي يحترم الآخرين ولا يحترم رأيه فقط، ردد على مسامعه الآيات والأحاديث الشرعية المناسبة، استعمل معه مثل السابق أسلوب نعم ولكن. النمط التالي الشخص الثرثار، هو شخص كثير الكلام، يتحدث عن كل شيء، يتحدث في كل شيء، يعتقد أنه مهم، يمكن ملاحظة رغبته في التعالي إلا أنه أضعف مما تتوقع، يتكلم عن كل شيء ويشتت الموضوعات في الغالب، ويقع في أخطاء كثيرة، واسع الخيال ليثبت وجهة نظري. كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه من خلال قاطعه في منتصف حديثه عندما يحاول تشتيت الموضوع، لا تترك له المجال ولا تجامله، قل له دائما أظن أنك ابتعدت عن الموضوع، أثبت له أهمية الوقت، فإن لكل موضوع وحديث وقت محدد، ليس الوقت مفتوح تماما، أشعره أنك لست مرتاحا لبعض أحاديثه من خلال حركات اليد أو التذمر، حتى يشعر بأنه خرج عن الموضوع المرغوب في الحديث عنه. النمط التالي الشخص الذي تتصف ردود فعله بالبطء والبرود، هنا شخص يصعب التفاهم معه، يتميز بدرجة عالية من الإصغاء، يفهم المعلومات، لا يرغب في الاعتراض في الغالب، يتهرب من الإجابة، لا يميل للآخرين لأنه غير عاطفي، شخص بارد، يعني استجابته ضعيفة جدا. كيف تتعامل معه؟ عالجه من خلال الإصغاء الجيد، افتح له المجال للحديث، وجه إليه أسئلة مفتوحة تحتاج إجابات مطولة لتحفيز التفكير والدافع لديه، استخدم معه الصمت لتجبره على الإجابة، يعني اسكت حتى تجبره على أن يتحدث ويبدي وجهة نظره، فتبدو مشاعره ويعني نفهم ما لديه. حاول أن تكون بطيئا في التعامل معه ولا تتسرع في خطواتك، أظهر له الاحترام والود، لأن هؤلاء في الغالب أشخاص الباردين يواجههم الناس بشيء من الانفعال والذم وردات الفعل السلبية. الشخصية التالية الشخصية المعارضة دائما، التي تحب المعارضة، هذا شخص لا يبالي بالآخرين، في الغالب يترك أثرا سيئا لديهم، يفتقر إلى الثقة، لذا تجده سلبيا في طرح وجهات نظره، تقليدي في الغالب، لا تغريه الأفكار الجديدة، لا مكان للخيال عنده، صلب عنيد يعترض دائما، يتحدث عن التاريخ والماضي أكثر من الحاضر والمستقبل، يلتزم باللوائح في الغالب، لا يميل إلى المخاطرة خوفا من الحشر. كيف نتعامل معه بشكل أمثل؟ تدعيم وجهة النظر الخاصة بنا بالأدلة لرد على اعتراضاته، يعني بالحجة والبرهان تسقط ما لديه من معارضة، نؤكد له أن لدينا مجموعة من الشواهد التي تؤيد الأفكار وليس مجرد ادعاءات أو تصورات عامة، عدم إعطاه الفرصة للمقاطعة والحزم معه، نقدم الأفكار الجديدة بالتدريج حتى ما يرفضها مباشرة، الصبر في التعامل معه، نستخدم معه كالأساليب السابقة مع المعارضين أسلوب نعم ولكن عندما نرفض فكرته. الشخص الأخير لدينا من ضمن الأنماط التي نوجه في التعامل الأمثل معها، الشخص الباحث عن الأخطاء، الناقد الذي ينتقد لأجل النقد، لا بد يخرج خطأ من أي شيء يرى، تمام؟ يتبع هذا الشخص أسلوب الهجوم دائما، يعمل على تصيد الأخطاء للآخرين على درجة عالية جدا، لديه دائما مجموعة من الأسئلة ليواجه بها الآخرين، يعني جاهز للتحقيق، تراه يتنقل من مكان لآخر بحثا عن الأخطاء، ليس لديه احترام لمشاعر الآخرين، يعني يبحث عن الخطأ دائما ويعمي بصره وعينه عن الإيجابيات، وهؤلاء موجودون كثر، وهو شيء موجود في المجتمع. كما ذكرنا سابقا نحن لا نتكلم الآن عن صواب أو خطأ، إنما نتكلم عن الأسلوب الأمثل. هنا ما التوجيه؟ التوجيه لا تفقد السيطرة على أعصابك معه، لأنه شخص مستفز، بالذات الإمام الخطيب فهو في محل قدوة، ينبغي أن لا يفقد السيطرة، يكون حكيما صبورا، لا تفتح له الباب الكامل ليقول كل ما عنده، لو بدأ ينتقد أوقفه مباشرة، لا تترك له المجال حتى ما يؤثر حتى في الآخرين وعلى نفسية حتى من يسمعه، أصغي إليه أحيانا بدرجة عالية ثم إذا انتهى انتقده، أفهمه أن لكل إنسان حدود يجب أن يلتزم بها، ومنها احترام الآخرين وإعذارهم وإحسان الظن بهم، لا تعطيه الفرصة الكاملة للسيطرة الكلامية، وإلا سيصبح الحديث سلبيا وغير إيجابي وغير محسن. في نهاية هذا الفصل الثالث لدينا مجموعة من التساؤلات نطرحها عليكم للتأمل. التساؤل الأول: لماذا يجب على الإمام والخطيب المجاملة لأنماط الناس وطباعهم وعدم مواجهتهم مباشرة؟ يعني لماذا الخطيب ما يقول أنا سأتخذ أسلوب دعوي توجيهي مباشر وليس بالضرورة أن أهتم لأنماط الناس؟ من قبل الحق فحيها، لا من لم يقبل إنك لا تهدي من أحببت. هل هذا المفهوم صحيح أو لا؟ التساؤل الثاني: أيهما أسهل، التعامل مع الناس بصورة نمطية واحدة أم تغيير الأساليب حسب أنماط الناس وصفاتهم؟ يعني بالنسبة للخطيب أيهما أسهل، يمضي على نمط واحد في تعاملهم مع الآخرين في النصح والتوجيه والخطابة والإصلاح، أو ينوع في الأساليب ويحضر ويبتكر أساليب جديدة تناسب بعض الأنماط، أيهما أسهل؟ هذا التساؤل الأول. ثم أيهما أعمق أثرا، أيهما أعمق أثرا؟ بهذا نصل إلى ختام حديثنا في موضوعنا عن أنماط الناس والتعامل معهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.